نسأل الله العافية والسلام، فهم أهلها الذين خلقوا لها، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من حال أهل النار. فمن شاء الله هدايته هداه، ولهذا قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا صنف واحد إلا من رحم ربك. إذ من رحمه ربه تعالى لا يختلف، لما؟ لأنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تتبع، والذي في القرن السابق يتبع، والذي في القرن، حتى تمتد الأمور ويكون متبعون إلى قيام الساعة لنبي واحد صلى الله عليه وسلم فلا يختلفون. ولهذا من علامة أهل السنة أنهم لا يختلفون، كما قال السمعاني رحمه الله: ومن أدلة كون أهل السنة على الحق أنك لو تأملت مصنفاتهم رغم تباعد أقطارهم وتفاوت أزواء أزمانهم لوجدتهم في الاعتقاد على وتيرة واحدة، لأنهم لا يسطرون عن هوى، وإنما ينظر في النص وينظر في فهم السلف الصالح رضي الله عنهم ويبني عليه. فلهذا تستمر هذه الأجيال الموفقة، يكون السابق سلفا صالحا للذي بعده، ويكون المعاصر إماما في المتقين، وجعلنا للمتقين إماما، ثم يتقدم الزمن بهؤلاء الموجودين فيكونون خيرين صالحين أقوالهم وكتبهم وغيرها في من بعدهم، ثم من بعدهم إلى قيام الساعة. كما أن الآن نقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ابن عباس، نأثرها عنهم بالسند فصاروا أئمة لنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهكذا من لزم السمت السوي الصحيح وأصلح الله له نيته صار إماما في المتقين، وصار سلفا لمن يأتي بعده، فيجتمع هؤلاء الموفقون ليكونوا في الآخرة من أهل الجنة، بينما من لم يوفق تجدهم دائمي الاختلاف، لأن هذا يصدر عن هوى وذاك يصدر عن هوى وذاك يصدر عن هوى آخر، فلذلك يختلفون. إلا من رحم الله ليسوا مختلفين. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة وكان مجانبا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقيه فسأله الرجل أو سئل عن هذه الآية: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. قال: لا يختلف أهل رحمة الله. قال: ولذلك خلقهم. قال: خلق الله تعالى أهل الجنة للجنة وأهل النار للنار. قال: فكان الرجل يذب بعد ذلك عن الحسن. نعم، لأنه بلغه أن الحسن رحمه الله له مقولة ردية في القدر، يقول: فكان مجانبا له، لكن لما لقيه سأله أو سئل الحسن وهو يسمع عن الآية فأجاب بهذا الجواب المستقيم، فلما أجاب بهذا الجواب المستقيم على طريقة أهل السنة صار الرجل الذي كان مجانبا للحسن يذب عنه، يعني يدافع عنه بعد أن سمع الحق منه. نعم. وقال الله تعالى في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في سورة النور: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تعالى في سورة القصص لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة الملائكة: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. وقال في سورة المدثر: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال تعالى في سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا بعد أن حذر من النار وشوق إلى الجنان مما أعد فيها لأوليائه، فقال بعد ذلك: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وقال في سورة إذا الشمس كورت: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.

حين أقر الله بالربوبية على ربي، وأيضا أقر بأن الإغواء إلى الله عز وجل، يقول لم يتبعوا، يعني لم يكونوا على منهج سوي، لا قالوا كما قال أهل الجنة ولا كما قال أهل النار ولا كما قال الرب عز وجل، وإنما هم أتوا بهذا القول الخبيث الذي ابتدعوه من تلقاء أنفسهم، وعبثت بهم الشياطين وأضلتهم وزينت هذا لهم. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي بذلك، قال حدثنا خلف بن محمد الواسطي المعروف بكردوس، قال حدثنا يعقوب بن محمد، قال حدثنا الزبير بن حبيب عن زيد بن أسلم أنه قال هذا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وصدق زيد بن أسلم، ونحن نزيد على ما قاله زيد بن أسلم مما قالته الأنبياء مما هو حجة على أهل القدر، ومما قاله أهل النار بعضهم لبعض مما فيه حجة على القدرية. فأول ما أبتدئ بذكره هاهنا بعد ذكرنا لما مضى زيادة على ما قال زيد بن أسلم، ذكرنا عن الله تعالى ما قاله مما يفتضح به أهل القدر، ونذكر ما قالته الأنبياء مما هو رد على أهل القدر الذين خطا بهم عن طريق الحق، الذين قد لعب بهم الشيطان واستحوذ عليهم وخالفوا سبيل المؤمنين. قال الله تعالى: في قوم أشقاهم ما ضلهم عن طريق الحق، فقال جل ذكره: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله.